بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه يوم الدين. اما بعد، فيقيم لاخوانكم بالاستجابه يا ابن معين بالجزائر العاصمه ان يقدم هذه الماده، سائلين الله عز وجل ان ينفع بها. وقال للذي في شماله: وهذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يجاد فيهم ولا ينقص منه. ثم قبض يديه وفتحهما وقال: فريق في الجنة. لمن في اليمين؟ قال: فريق في الجنة. وقال للذي في اليسار: وفريق في السعير. أي فرغ ربنا من كل شيء، من كتابة الأخيار وكتابة الأسرار وكتابة أهل الجنة وكتابة أهل النار، قد فرغ الله من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولكن ما هو الواجب؟ هل الواجب أن نتكل على ما كتب ونترك العمل بشرع الله المطهر، أو الواجب أن نعمل بشرع الله بجد واجتهاد؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا نفع الله به الأمة إلى يوم القيامة، حيث قال له أصحابه لما قال لهم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، قالوا: إذن نتكل. إذن ففيما العمل؟ قال لهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا الآية الكريمة من سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فقال بعض الصحابة: الآن نجتهد، يعني نجتهد أكثر. فصار هذا التعليم لهم، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العناوين: عنوان السعادة وعنوان الشقاء. وأعطاك الله أكلا وقدرة واختيارا وأمرة ونهاك، وبيّن المراد من هذه الخليفة من أجل أن تعمل على مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، تعمل الصالحات وتترك السيئات، تعمل الخير وتترك الشر، تعتصم بالهدى وتترك طرق الردى. فما زاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان والإيضاح بأن كل شيء قد فرغ منه، ما زادهم إلا اجتهادا في الطاعة والعبادة من أجل حسن الخاتمة. وحقا أن من صدق مع الله وحافظ على فرائض الله وأوامره بالامتثال وتقرب إليه بما استطاع من المستحبات التي هي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى وتكون سببا في محبة الله للعبد، واجتنب المحرمات والمكروهات، من تمسك بهذا الطريق فإن الله عز وجل سيختم حياته بخير. لأن الأسباب لها أهميتها مرتبطة بالمسببات، لذا وجب على المكلفين أن يمتثلوا أوامر ربهم وأن يقدروه حق قدره. فرض الله فرائض وأوجب واجبات وحرم محرمات وحد حدودا، فمن استقام على أوامر الله ولم يتعد حدوده ولم يضيع فرائضه ولم يتثاقل عن واجباته ولا ابتكث في المحرمات، فإن الله يوفقه ويهدي قلبه فيسير في هذه الحياة على هدى من الله حتى يبوث على خير. ويختم الله حياته بخير. والأكل بالأكل، من أضاع أوامر الله وشعز حدوده وانتهك محارمه فهذا عنوان الشقاء، يختم له بسوء الخاتمة. وفي الحديث إنما الأعمال بالخواتيم. وقوله المؤلف رحمه الله: يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. حق هذا الذي سبق بيانه أن الهداية والإضلال بيد الله الكبير المتعال. من أتى بأسباب الهداية اهتدى وزاده الله هدى من فضله، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن هنا وجب على المكلفين أن يلزموا أنفسهم بسلوك طريق الهداية، وهي متابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من صحة الاعتقاد وحسن العمل بالشعائر والمعاملات والسلوك الحسن والخلق العظيم والأدب الجميل. هذه موجبات الرحمة، والابتعاد عما يكرهه الله تبارك وتعالى ويأباه. إذن فمن ضل من الخلائق، وهم أكثر الناس، أكثر الناس أهل الضلال، والقليل من الناس هم أهل الهدى، أهل الهدى أتباع الرسل والأنبياء. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس، ولم يقل وما أقل الناس. إذن فالكثرة الكافرة هم الأشقياء، والقلة من عالم الإنس والجن هم أتباع الرسل والأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن نداء الله لآدم يوم القيامة، يقول الله عز وجل: يا آدم قال لبيك، قال إذ أتبعت النار، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999، وبقي واحد. مما يدل على أن أهل الجنة قليل، أهل الخير في الدنيا قليل، وأهل الشر هم الأكثرون بأدلة الكتاب والسنة. إلا أنه يرجى الرجاء العظيم لأهل التوحيد والصلاة، وإن عصوا يرجى لهم. فأهل النار قسمان: قسم خالدون مخلدون فيها، كما قال الله عز وجل عنهم: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي قد انقطعوا من كل رجاء. وقال عز وجل عنهم: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وقال عنهم: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرفون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هؤلاء أهل الخلود والعياذ بالله. يهود ماتوا على ملتهم، ونصارى كذلك، ووثنيون وملاحدة ومنافقون ماتوا على مللهم ونحلهم. هذا مأواهم، مأواهم النار وبئس القرار. وطبق وقسم من أهل النار لوقت محدود عند الله عز وجل، وهم عصاة الموحدين الذين وحدوا الله فلم يشركوا به، وصلوا صلواتهم وإن حصل فيها شيء من النقص ولكنهم أسرفوا على أنفسهم فارتكبوا موبقات كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الموبقات. هؤلاء على خطر لأنهم عرضوا أنفسهم لسخط الله عليهم في حياة العمل، فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخلهم الجنة بدون أن يعذبهم لأسباب أتوا بها وبرحمته وفضله وإحسانه إليهم فعل، وله أن يفعل ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وإن شاء أن يعذبهم بقدر جرائمهم كذلك عذبهم بقدر جرائمهم، فيلبثون في النار حتى يكونوا حمما يحترقون فيها بقدر جرائمهم، ثم يخرجهم الله عز وجل بفضله ورحمته ثم بشفاعة الشافعين من الملائكة الكرام والرسل العظام والصالحين من الأنام ممن أذن الله عز وجل لهم في الشفاعة وأذن لهم أن يشفعوا في من أراد الله عز وجل أن يشفعوا فيه وهم أهل التوحيد، فلا يبقى أحد من أهل لا إله إلا الله علما وعملا في النار أبدا، فهي طبقة يعني تخلو من أهل النار الذين هم قصاة الموحدين. وإذا خرجوا من النار ووضعوا في نهر الحياة نبتوا نباتا حتى تكتمل أجسادهم ويعيد الله أرواحهم إليها ويدخلهم الجنة ويعطيهم ما يسعدون به ويرون بأنه لا أحد أفضل منهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن العاقل يفر من النار لأنه لا يستطيع أن يلبث فيها لحظة واحدة، فكيف إذا عذب الإنسان يوما من أيام الآخرة التي قال الله فيها وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يكون عذاب شديد وعذاب أليم لا تطيقه الأرواح ولا تقوى عليه الأجسام. لذا وجب على العقلاء من المسلمين والمسلمات أن يحذروا عقوبة الله، وحذرهم لعقوبة الله سببها بذل الجهود في فعل الطاعات والفرار من المعاصي التي توجب العقوبات. فقول المؤلف: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، كما سبق أن الله عز وجل علم مقادير كل شيء وقضى كل ذلك فلا يغير ولا يبدل، ومن ذلك الشقاوة والسعادة كما سبق معنا، قد علم الله الأشقياء التي خلق لهم دارا تليق بهم وهي النار وبئس القرار، وعلم السعداء الذين خلق الله لهم دارا وهي الجنة يصلحون لها وتطيب بهم في جوار الله تبارك وتعالى، وأزلفت الجنة للمتقين وبردت الجحيم للغاوين. وهذا قول المؤلف: كل ميسر لتيسير الله، يلفت النظر إلى جملة تدور على ألسنة الناس أو سؤال يسأله كثير من الناس: هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل هو مخير أو مسير؟ والذي أجاب به العلماء عن هذا السؤال هو التفصيل، لا القول إنه مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فهو مخير بقدرة واختيار ومشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، يفعل الخير ويترك الشر، قادر على ذلك. فمشيئته تابعة لمشيئة الله، وعمله منسوب إليه، فليست له مشيئة مطلقة، ولا هو مسير بمعنى مجبور أن يفعل السيئات والمنكرات كما تقول الجبرية. إذن لا يقال الإنسان مسير مطلقا، لأن هذا قول الجبرية، مسير أي مجبور، لا قدرة له ولا اختيار له أن يترك الشر ويفعل الخير. ولا يقال إنه مخير بمعنى ما قالته القدرية، أنه يفعل ما يشاء بقدرته المستقلة عن مشيئة الله تبارك وتعالى. فلا مشيئة للمخلوق على سبيل الاستقلال، بل مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق عز وجل، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونقتصر على هذا القدر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: لقد قمت بأداء العمرة، لكن جهلا مني وقد أخذني التعب كذلك لم أسعى فتحللت واغتسلت، فماذا علي؟ عليه أن يعود إلى إحرامه، هذا الذي طاف ثم انصرف وترك السعي ولبس ثيابه المخيط، عليه أن يعيد ثياب الإحرام، فإن كان الزمن قريبا سعى بدون إعادة الطواف، وإن كان بين السعي والطواف زمن بعيد فالأولى في حقه أن يعيد الطواف ويتبعه بالسعي لتتم الموالاة بين الطواف والسعي، ثم يتحلل إذا كان متمتعا، يتحلل يعني يحلق أو يقصر ويلبس ما شاء، فيكون ما كان حراما عليه قبل الإحرام حلالا له، ولعله يعذر بجهله إن كان جاهلا. أما إذا تعمد فعليه فدية، عليه فدية فيما ارتكب من محظورات، ومنها لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب إن كان تطيب، وما ارتكب من محظورات ففي كل محظور فدية مستقلة، وهي إما صيام 3 أيام ولا تتقيد بمكان معين، له أن يصومها هنا وله أن يصوم في بلده، وإما إطعام 6 مساكين يعني 9 كيلوات لفقراء الحرم، وعليه أن يتحرى المصلين ويسأل أو نسك شاك عن كل محظور، وبهذا تتم عمرته. تفضل يا الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ينسب أن الله تعالى يخلق الشر المحض؟ سبق معنا هذا، أن الله عز وجل لا يخلق الشر المحض، لا ينسب إليه خلق الشر المحض استقلالا، وإنما الله خالق للخير وللشر، ولكن تأدبا مع الله عز وجل لا يقال إنه خلق الشر، قال قدر الله الخير والشر، هذا هو الإيمان بالقدر. وسمعتم ما قال الله عز وجل عن الجن، لنتعلم الأدب مع الله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما كان الرشد خير محض أضيف إلى الله يعني صراحة. ولما كان الشر شر على الناس جاء التعبير بالفعل المبني للمجهول حتى لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى خلق الشر استقلالا. إذن فلا ينسب الشر إلى الله استقلالا، ولم يخلق الله تبارك وتعالى الشر محض، ولكنه شر بالنسبة لفاعله، بالنسبة للفاعل هو شر، أما لتقدير الله فالله قدره لحكمة فلا يقال إنه شر محض. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح استعمال كلمة لا قدر الله؟ هذه دعاء، لا قدر الله دعاء، كأنه يقول اللهم لا تقدر علي كذا، والإنسان مأمور بالدعاء لا حرج. سابقكم الله، هل يجوز الدعاء بطول العمر أم أن الأمر قد فرض منه؟ الدعاء بطول العمر الله له وجه، إذا قال أطال الله عمرك على طاعته فإن طول العمر المراد به البركة، المراد بطول العمر البركة في العمر، كما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينشأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليقر رحمه، قال ينشأ له في أجله يمد، ففسر بالبركة في العمر. ومن هذا القبيل إذا قلت الإنسان أطال الله حياتك على طاعته، وفي الأثر في الدعاء المأثور اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل حياتي على طاعتك، ورد. فالمراد بطول العمر هو البركة فيه، وإلا فما قضاه الله عز وجل للعباد من الآجال لا تتقدم ولا تتأخر، كما قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل أجل قد كتب سببه ومكانه وزمنه، فلا تأشر لا تتخلف، تتفق زمن الأجل وسبب الأجل ومكان الأجل، كما جاء في الأثر أن الله إذا أراد قبض عبد في مكان ما جعل له إليه حاجة ليقبضه في المكان الذي قدر الله أن يموت فيه، والسبب الذي قدر الله له أن يكون موته بسببه، والزمن الذي حدده الله وجرى به القلم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فالحمد لله على نعمة الإيمان بالقدر، هذه عقيدة المؤمنين يجب أن يكونوا على يقين. نعم. أحسن الله إليكم، أهل البدع والأهواء خطرهم شديد وحذر منهم أهل العلم، فما هي العلامات التي يعرف بها أهل البدع والضلال؟ أولا أهل البدع والضلال هم الذين خرجوا عن منهج الطائفة الناجية المنصورة الذين سلكوا طريق الحق التي كان عليها نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال هم الجماعة، وفي رواية مفسرا للجماعة هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن سلك واتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام في الأصول وفي الحقوق وفي أمر الدين كله، ولا ينافي أن نفجر الخطأ، لا بد من الخطأ، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن إن وقع خطأ من المؤمن راجع نفسه حتى لا يعرض نفسه لعقوبة الله وغضبه. فالمقصود أن من تمسك بالسنة نجا من البدعة، ومن وقع في البدعة التي هي مخالفة السنن، لأنك إذا أتيت تعرف البدعة بمعناها الاصطلاحي، تعرفها بما قاله العلماء هي ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه الراشدين. إذن فالبدعة ضد السنة، إذا ظهرت بدعة ونجمت تخلفت سنة، حلت محلها، هذا أمر. والأمر الثاني أن البدع على وجه الأرض عبر تاريخ القرون المتعاقبة لا تنكر، فقد عرفنا بدعا متعددة في غابر الأزمان من عهد الصحابة الكرام، بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال له ذو الخويصرة اعدل، قال أحد الصحابة دعني أضرب عنقه، قال لا، فإنه سيخرج من ضيض هذا قوم تحذرون صلاتكم مع صلاتهم وقيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه، في بعض الروايات ثم لا يعودون إليه. وهذه الرواية ذكرها تذكرها بعض السلف، وكان رجل مبتدع ترك بدعته، فجاء شخص يبشر يقول يا فلان أبشرك بأن فلانا ترك بدعته، قال لا تأمن عليه حتى تنظر إلى ماذا يصير، فإن آخر الحديث أشد عليه من أوله، آخر الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وهذه عقوبة لأهل البدع. وفي حديث أنس إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، والناس يعني طلبة العلم قد يستغربون هذا، لأن الله عز وجل يغفر للمشرك وصاحب الموبقات، فكيف حجب الله البدعة عن كل صاحب بدعة، حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة، كيف ذلك؟ ذلك لأن المبتدع يرى نفسه بأنه في الطريق الصحيح، فهو لا يتوب ولا يقول اللهم اغفر لي هذه البدعة، لأنه لو قال لاعترف بأنه على خطأ وبدعة، فإن صدق غفر الله له، فإن تاب من بدعته فالله عز وجل غفور رحيم. وهذا أمر. والأمر الثالث أن أصحاب البدع لا يعرفهم إلا أئمة العلم أهل السنة، أو من يأخذ عنه من طلاب العلم الفذاذ، لا يحصل بسوء الظن، لا تعرف البدعة بسوء الظن أو من الجاهل، بل لا بد أن يعرفها من يميز بين السنة والبدعة. ولهذا يجب أن نكون على حذر أن نقول فلان مبتدع أو صاحب بدعة إلا وعندنا علم اليقين من كتابته أو خطابته أو ما أودعه في وسائل النشر، وظهر لنا بالأدلة بأن هذا أمر مبتدع ومحدث، جاز لنا أن نحذر منه لأنه ابتدع وأحدث في دين الله ما ليس منه. ولا يجوز أن تقر البدع، ولا يجوز التغاضي عنها لما فيها من الضرر على المسلمين والمسلمات. فالناس ليسوا سواء في العلم، بل منهم قليل العلم ويحب التدين، فإذا غداه المبتدع يدخل عليه أولا من باب السنة والخير ويبشره بالجنة إن عمل بالبدعة، ولا يقول له بدعة، ثم بعد ذلك ينقله من باب السنة إلى باب البدعة، وهذا من الخداع للمسلمين والمسلمات. لذا نوصي طلابنا جميعا وجميع السامعين أن يأخذوا العلم على أئمة السلف، أتباع السلف الذين مصدر علمهم الكتاب العزيز بالفهم الصحيح والسنة المطهرة كذلك بالفهم الصحيح ومنهج السلف الصالح الذين عرفوا معاني نصوص الكتاب والسنة يأخذ عنهم العلم ولا يأخذون عن أهل البدع طالما يوجد صاحب سنة يأخذون عنه العلم، لأن صاحب البدع خطير ينقل الإنسان إلى بدعته في زمن قصير أو في زمن طويل. واليوم قد انتشرت البدع المتعددة وأسبابها الحزبيات وتعدد الجماعات وبعد الجماعات عن منهج السلف الصالح الطائفة الناجية المنصورة سبب كثرة البدع وانتشارها، ومن هنا وجب الرجوع فورا إلى الأخذ بنصوص الكتاب والسنة عن أئمة العلم السائرين على نهج السلف حتى لا يغزون أهل البدع والضلال فنضل كما ظل. ونسأل الله عز وجل الهداية لضال المسلمين، نسأل الله أن يزيد المهتدي هدى وأن يرد الضال إلى رحاب الحق إنه سميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي تعاظم الله عز وجل وتقدس أن يكون في ملكه ما لا يريد، فالخلق خلقه والملك ملكه، له الخلق وله الأمر بدون شريك وبدون ظهير، فلا يكون في عالم السماء والأرض شيء إلا بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. وفي العبارة رد على القدرية الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، معنى ذلك أنهم يخلقون ما لا يريده الله تبارك وتعالى، وهو اعتقاد فاشل كما علمت، فلا يكون في الكون إلا ما أراده الله عز وجل وقضاه من خير وشر. أو يكون لأحد عنه غنى، لا غنى لأحد من مخلوقات الله في سماواته وأرضه وما بين ذلك، غنى لا غنى لأحد، بل الجميع فقراء إلى الله ومحتاجون إليه، وهو خالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم بما يشاء ويريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد أعلمنا الله تبارك وتعالى بأن سائر مخلوقاته مفتقرة إليه في جميع شؤونهم دينا ودنيا، ثم قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فجميع الفقراء، فجميع الناس محتاجون إلى خالقهم وبارئهم سبحانه في جميع شؤونهم، فلا يستطيع مخلوق أن يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا إلا إذا أعانه الله عز وجل وأقدره على ذلك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خالقا لكل شيء، أي أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهذا لا يشك فيه مسلم. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال عز شأنه: والله خلقكم وما تعملون. فجميع المخلوقات من متحرك وساكن وناطق وجامد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، لم يكن لأحد في ذلك يد، لأن الله هو الغني عن عباده وهم الفقراء إليه، وهو رب العباد ورب أعمالهم، أي خالق العباد وخالق أعمالهم. والرب من أسماء الله عز وجل، فهو المربي لجميع مخلوقاته، وتربيته لمخلوقاته على قسمين: تربية عامة وتربية خاصة. فأما التربية العامة فيدخل فيها جميع مخلوقات الله تبارك وتعالى بالخلق والإيجاد والرزق والحياة والأمن والاستقرار وغير ذلك مما يحتاجه المخلوق في هذه الدار. هذه تربية عامة يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والمكلف غير المكلف، قدر فهدى. وتربية خاصة، وهي تربية الله عز وجل لعباده المؤمنين، فتتناول ملائكته الكرام رباهم جبلهم على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية. والأنبياء والرسل صفوة البشر رباهم الله عز وجل فاصطفاهم واجتباهم وأنزل عليهم من وحيه ما شاء وجعلهم واسطة بينه وبين الخلق، فقاموا بتبليغ ما أمروا به على أكمل وجه، لأن الله عصمهم وأعانهم وأتباع الرسل رباهم الله تربية خاصة، وهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فكل من أخذ نصيبه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين القويم فذلك من تربية الله تبارك وتعالى له. والناس كما أسلفت ليسوا سواء، فمنهم العلماء المجددون، ومنهم الدعاة المخلصون، ومنهم أهل الصلاح والإصلاح، ومنهم أهل الجهاد بالبرهان وأهل الجهاد بالسنان، ومنهم ومنهم درجات بعضها أعظم من بعض، والله عز وجل هو المربي لهم بفضله ورحمته، وكما خلقهم خلق أعمالهم من خير وشر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق الخلائق فسواها وهدى كلا إلى ما يلائمه. فخلق أعمالهم أيضا، خلق أعمالهم، فلا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته وإرادته. وهذا مضى البحث معنا فيه بأن للعبد مشيئة واختيارا على أساسها كلف بالتكاليف الشرعية الأوامر والنواهي، وأمر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي في وسعه. فمن امتثل أوامر ربه واجتنب النواهي فهو بفضل الله ورحمته عليه وبكشفه، والعكس بالعكس، من لم يمتثل أوامر الله ولم يجتنب نواهيه ولم يتابع رسله خذله الله وأضله بحكمته وعدله، والله لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون، لأنه هو الخالق وهم المخلوقون، وهو المعبود وهم العبيد. وعلى هذا يترتب الجزاء، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، والمقدر لحركاتهم وآجاله وحده دون سواه. جميع الحركات الاختيارية وغير الاختيارية الله هو الذي قدرها، وليس للعباد في ذلك إلا العمل. وأما خلق الأعمال فهي لله تبارك وتعالى، فما من حركة أو سكون تصدر من شيء من مخلوقاته إلا وهو مقدرها وخالقها. وهذه عقيدة المؤمنين، كما قدر آجالهم وأخفاها عليهم. هذا طويل الأجل وذاك قصير، وذاك متوسط. وكل ذلك قد قضاه الله في اللوح المحفوظ كما سبق بيان ذلك. خلق الخلق وركب فيهم العقول وأمدهم بالوسائل، وسائل العمل الذي كلفهم الله به من الجوارح المتحركة والسمع والبصر والقلب. هذا طويل الأجل وذاك قصير وذاك متوسط. وكل ذلك قد قضاه الله في اللوح المحفوظ كما سبق بيان ذلك. خلق الخلق وركب فيهم العقول وأمدهم بالوسائل، وسائل العمل الذي كلفهم الله به من الجوارح المتحركة والسمع والبصر والقلب، ومع هذا لم يصلهم إلى عقولهم ولم يصلهم إلى فطرهم، وإنما بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. فالكتب فيها تبيان كل شيء، وفيها الهدى والرحمة، والرسل بينوا كل شيء أمرهم الله عز وجل بإبلاغه للعباد وبيانه لهم. ولم يقسموا شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، وعلى هذا فليس هناك عذر لمن يجترح السيئات ويترك الفرائض والواجبات، لأن الله قد قطع الحجة بالنذر، وهم الرسل الكرام والأنبياء العظام وأئمة العلم عبر تاريخ الزمان والمكان في هذه الحياة، من لدن آدم إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليهم أجمعين. فكان الناس من آدم عليه السلام حتى زمن النبي نوح عليه الصلاة والسلام كانوا على عقيدة سمحة، على عقيدة التوحيد 10 قرون، وهم على عقيدة التوحيد، ما فشى فيهم الشرك بسبب ما أمدهم الله تبارك وتعالى به من العلم. فلما فشى الشرك بعد هذه المدة الطويلة، أن القرن 100 سنة، فشى فيهم الشرك بسبب كان في قوم نوح قوم صالحون أهل علم وعبادة وصلاح وأصلاح، فماتوا في شهر واحد كما ذكر أهل التفسير والتأريخ. فلما ماتوا قل العلم وفشى الجهل، فوسوس الشيطان للجيل الذي ماتوا وهم على قيد الحياة أن ينصبوا إلى قبورهم تماثيل صورا ويعبدوا الله عندها، لأن دعوة الشيطان والعياذ بالله دعوة مرحلية بالتدرج في إضلاله للخلق. ففعلوا فكانوا في البدعة، والبدعة شر وأنها بريد الشرك، لذا وجب الحذر من كل بدعة قولية أو فعلية. ثم جاء جيل آخر ففعلوا مثل ما فعل من قبلهم، عبدوا الله عند تلك الصور لينشطوا في زعمهم، وكما وسوس لهم الشيطان كلما أصابهم فتور تذكروا أولئك العباد والعلماء فنشطوا في العبادة. فدرس العلم ونسي وفشى الجهل، فجاء جيل ثالث فوسوس إليهم الشيطان أن هؤلاء، أن آباءكم ومن قبلكم كانوا يستغيثون بهؤلاء فيغاثون، يستمطرون بهم فيمطرون، ويستنجدون بهم فيرزقون، فإن شئتم أن تكونوا كذلك فافعلوا كما فعلوا فعبدوا عبدوا من دون الله عز وجل. فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى توحيد الله ويحذرهم من الإشراك بالله، وهو أول رسول إلى أهل الأرض. وقص الله عز وجل دعوته في سور متعددة بأساليب متنوعة، تارة على سبيل الاختصار، ومرة على سبيل التوسط، وأخرى على سبيل الإسهاب. كل ذلك لتتعظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمن غبر ممن عصوا الله فأنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وذكر الله هذه القصة وهؤلاء العباد وما صنع أممهم بقوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أسماء رجال صالحين كما سبق. وقالت المدة التي دعا نوح فيها قومه كما في قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة دائمة مستمرة بأساليب متنوعة، كيف لا وهو نبي كريم اصطفاه الله واجتباه وكمله. حتى أعلمه الله عز وجل بأن هؤلاء القوم الذين يدعوهم نوح عليه السلام لا يرجى منهم خير ولا استجابة لدعوته، فأمره أن يدعو عليهم، لأن الأنبياء لا يفعلون شيئا إلا بأمر من الله عز وجل. بعد أن أعلمه بأنهم لا خير فيهم بقوله: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمره أن يعمل الوسائل لإهلاكهم. فدعا نوح عليهم كما قال الله عز وجل: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، يعني الطائفة المؤمنة مع نوح، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. والنبي لا يقول شيئا من ذلك إلا إذا أعلمه الله تبارك وتعالى، فهو قال بوحي من الله: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فجاء دور العذاب الدنيوي بالغرق، فأغرقهم الله تبارك وتعالى عقوبة لهم جزاء وفاقا. وتتابع المرسلون بعد نوح: هود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى، ورسل متعددون يبعثهم الله عز وجل في أممه. ولذا قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلا يوجد إهمال أبدا، وإنما إما رسل وإما أنبياء وإما علماء يقومون بدعوة الرسل والأنبياء يبلغون الأمم، فيهتدي من وفقه الله بدعوتهم، وتقوم الحجة على من أعرض عن دعوتهم واستجاب لدعوة الشيطان. والله سبحانه وتعالى عهد إلى العباد على ألسنة الرسل أن يعبدوه ولا يعبدوا الشيطان، إنه لهم عدو مبين. قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وبين الله خطر الشياطين الإنس والجن لتحذرهم الأمة: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي تضليلاته، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ودعوة إلى الفحشاء والمنكر دعوة تفضي بأصحابها لمن استجاب لها إلى النار وبئس القرار. حتى ختم الرسل بخيرهم وإمامهم محمد صلى الله عليهم أجمعين، وختمت الأمم أمم الأرض بهذه الأمة، كما في الحديث في السنن: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وختم الرسل جميعا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا رسول ولا نبي بعده. فرسالته هي الوحيدة العامة الشاملة، كما دل على ذلك صريح القرآن. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وذلك دليل على عموم رسالته، وأنه من يوم بعث، من يوم أن أوحى الله إليه في هذه البلدة في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإن جميع من على وجه الأرض من إنس وجن مخاطبون بشريعته ومأمورون باتباعه، ولا يجوز لهم بعد ذلك أن يتبعوا كتابا آخر أو رسولا آخر. بعد بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث نبئ بإقرأ بصدر سورة إقرأ، وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي تدثر بثيابه من شدة الوحي وغرابته عليه. قال الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، أي الأصنام هجرها، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، انطلق بالرسالة تطبيقا لهذه الآيات الكريمات وتنفيذا لهذا الأمر الإلهي، فأخذ يدعو الأمة ويأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب المسلمين. فبطلت دعوة اليهود والنصارى الذين يدعون بأنهم هم أهل الشرائع الكبار، وبطل دعوة من يدعي بحرية الأديان وحرية الاعتقاد، وهي دعوة باطلة تصادم نصوص القرآن. فما كان من الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ما كان منها صوابا فهو منسوخ بالفرقان. كتاب هذه الأمة وميراثها الثمين الذي امتن الله عز وجل به عليهم. وما كان منها محرفا باطلا فهو أبعد من أن يعتمد عليه أحد أو يعمل به أحد. فما فيه بعد البعثة النبوية والرسالة المحمدية إلا دين واحد وكتاب واحد ونبي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو الفرقان، والشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل من أحد أن يتعبد بغير هذه الشريعة، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم، كما قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، حصر وقفر. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبطلت دعوة اليهود والنصارى. ومع الأسف من اغتر من الكتاب المسلمين فقرر صحة حرية الأديان والعقيدة، وادعوا بأن عقيدة الإسلام لا تحارب العقائد التي قبلها، وهذه دعوة كما أسلفت باطلة، يجب على قائلها أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يموت على هذا الانحراف. يدعون بأن عقيدة الإسلام اجتثت من قلوب العباد البغض والأحقاد لطوائف الناس وأديانهم، يعني لتجتمع الأديان السماوية كما يقولون، تجتمع الأديان السماوية في وجه الإلحاد، اليهودية والنصرانية والإسلام. وهذا لا يقوله إلا أهل الضلال، فالإسلام وحده هو الذي يرد الباطل. ومن الباطل دعوى من يدعي بأنه يصح لليهودي أن يعبد الله على ملته، وللنصراني أن يعبد الله على ملته، استنادا إلى القول بحرية الأديان والعقائد. وما فيه أي عقيدة تقبل أو أي دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. هذا يجب أن ننتبه لها. وللقول بحرية العقيدة معنى صحيح ينبغي بيانه، وذلك أنه إذا دخل أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى دولة الإسلام فدعوا إلى الدخول في دين الإسلام فأبوا إلا أن يكونوا على عقائدهم، بين لهم ما هم عليه من الباطل وتركوا مع الدعوة لهم والبيان بأنهم ليسوا على هدى. أو تكون معركة بين دولة الإسلام ودولة الكفر من يهود ونصارى، فتخيرهم الدولة الإسلامية بين الدخول في الإسلام، فإن أبوا إلا أن يبقوا على عقائدهم الفاسدة طلبوا منهم الجزية وتركوه. هذه المعاني إذا قلنا بحرية الاعتقاد فلا يكون المعنى صحيح إلا إذا كان كما ذكرت في دولة الإسلام من اليهود أو النصارى، مستأمنين، معاهدين، ذميين، أو يكون يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فيتركون على عقائدهم. وما عدا ذلك اعتقاد أن اليهود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عقائدهم وأعمالهم صائبة إذا عملوا بالتوراة المحرفة والنصارى كذلك، فهذا باطل لا يصح أبدا. وهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة جميع من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض إلى يوم القيامة أمة دعوة. والأمة الثانية أمة الإجابة وهم الذين دخلوا في الإسلام. وأمة الإجابة هذه هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها افترجت إلى 73 فرقة. أمة الإجابة كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إلى من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني الطائفة الناجية المنصورة في كل زمان ومكان. وقال: هي الجماعة. والجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق علما وعملا ودعوة وجهادا، واجتمعوا على واليهم المسلم. إذا أكرم الله عز وجل المسلمين بوالي من المسلمين وجب عليهم أن يجتمعوا عليه ويشعوا في إعانته، ولا يجوز لأحد أن يشق الأصا أو يقتات على الوالي المسلم نشر مثالبه وتشويه سمعته، ولكن النصيحة لمن يملك النصيحة ويحسنها. ولا يحسن نصيحة الأمراء والولاة إلا العلماء الربانيون الذين لهم قدم راسخة في العلم وعلى منهج السلف الصالح، هم الذين يستطيعون أن ينصحوا الوالي ويبينوا له. ولا تصلح دولة إلا بعلمائها، ولا يأتي العلماء وينير الله عز وجل بهم الأرض إلا إذا أعانهم الله بدولة مسلمة تفتح حقول العلم وتعمر المساجد وتؤمن الطرق والسبل، والناس يمشون آمنين غير خائفين من الحروب التي تكون في الأوقات وفي الأزمنة التي يفقد فيها الوالي المسلم. ورحم الله الإمام ابن تيمية إذ أثر عنه أنه قال: 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام. هذا أمر معروف يعرفه من يدرس التاريخ. في أزمان قريبة، أزمان آبائنا وأجدادنا، كان الحال في الجزيرة العربية معلوم: يتسلط القوي على الضعيف، وتغزو قبيلة أخرى، ويكون القتال، ولا يستطيع أحد أن يمشي في طريق بمفرده أو بدون سلاح، والدماء تسيل، والجهل موجود، والعداوات والبغضاء، والقدر دين ودنيا. حتى أنعم الله عز وجل على هذه الجزيرة وهذه البلاد في حكومة آل سعود، فبدأوا بالدعوة إلى تصحيح الاعتقاد ومحاربة الإشراك بالله عز وجل. وهذا يقول به كل منصف حتى من الأعداء، يعرفون ذلك ويقولون به. ثم بعد ذلك أمن الله السبل ولم يحتج أحد إلى سلاح، ولا يبيت خائفا، ولا يسافر من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب وهو خائف، بل آمن على المركب الأرضي أو الجوي أو البحري. فهي نعمة عظيمة، فالولاة المسلمين من نعم الله تبارك وتعالى على العباد، يجب أن يشكروها من أعطاهم الله الوالي المسلم. قلنا في أمة الإجابة التي افترجت إلى 73 فرقة: واحدة ناجية واثنتان وسبعون هالكة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن في ذلك تفصيل، وهو أنهم ليسوا سواء، فمن أوقعته بدعته في الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي فهذا في النار خالدا مخلدا، لا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في مغفرته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما كان من معاصي دون الإشراك والكفر، ما كان دون ذلك فإن أصحابها تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عفى عنهم فلم يعذبهم، وإن شاء طهرهم بأنواع من العقوبات فلم يعذبهم في النار، وإن شاء الله عذبهم في النار وطهرهم ثم يدخلهم الجنة، إذ أن الجنة دار طيبة لا يدخل فيها إلا من كان طيبا. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وداره الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب، والنار دار خبيثة يدخلها الخبثاء. ومن الخبثاء من خبثهم تطهره النار، وهم عصاة الموحدين إن دخلوها، ومنهم من لا يطهره شيء أبدا، فهذا من أهل الخلود في النار، كما هو صريح القرآن وصريح السنة المطهرة ومنهج السلف الصالح وأتباعه إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الرسول الكريم ونعمة الكتاب العظيم، وامتن الله علينا بذلك لنكون لله من الشاكرين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. امتن الله علينا وأمرنا بشكر النعمة وحذرنا من الكفران، فما أعظم توجيهات القرآن، وما أحوج الأمة إلى أن تسمع التوجيهات الإلهية التي تحمل لهم الرحمة ليرحبوا أنفسهم ويفكوا رقابهم من عقوبة الله وعذابه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها بطاعة الله، أعتقها من عذاب الله بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو موبقها بمعصية الله تبارك وتعالى ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام، ظالم لنفسه. ومن ظلم نفسه فلن يضر الله شيئا، من ظلم نفسه ألحق الضرر بنفسه ولن يضر الله شيئا ولن يضر المؤمنين شيئا. فالواجب معشر الإخوة بارك الله فيكم السعي الجاد في فك الركبة من عذاب الله، بالتزام الطاعة على بصيرة لا على سبيل التقليد، يعني يأخذ أوقاتنا الجري وراء متاع الحياة الزائل، والزائل والذي يزول عنه أصحابه مع الجهل بأحكام الدين، لا سيما أحكام العقيدة وما يضادها، وأحكام الشعائر التعبدية، وأحكام المعاملات، وأحكام الدعوة إلى الله والجهاد والنصيحة، وأحكام الأخلاق والآداب والسلوك. هذه لا يستطيع المؤمن أن يعيش سرير العين إلا إذا حقق هذه الأعمال الصالحة وقد علمها من الكتاب والسنة. فالواجب الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى بصالح الأمل والندم على ما فات والسعي الحثيث لكثرة الحسنات لتذهب بالسيئات، كما وعده الله جل شأنه في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومثل ذلك في المعنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقد رحمنا الله عز وجل فإن عمل المؤمن حسنة واحدة ضاعفها الله أسرع، بل إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة بنص القرآن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، أي مضاعفة عامة. الحسنة الواحدة تكون كالجبل العظيم يوم القيامة. والسيئة رحمنا الله عز وجل لكثرة ما نفترق من السيئات رحمنا الله، فبقيت السيئة سيئة واحدة تكتب واحدة، فمن تاب منها بدلها الله حسنات، كما في قول الله عز وجل بعد أن ذكر في سورة الفرقان الشرك بالله وقتل النفس قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وحسن الله عز وجل على التوبة وعلى الطمع فيما عنده من الفضل، وحذرنا من اليأس والقنوط مهما كثرت السيئات، لكن يجب أن تكون التوبة صادقة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات نقتصر على هذا القدر، نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم ووفقنا للعمل بما نسمع. هذا سائل يقول من الدعاوى المعاصرة أن لا يطلق وصف الكفر على اليهود والنصارى وإنما يطلق عليهم أنهم أهل الكتاب، فما توجيهكم في هذا الباب؟ أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعه فهو من أمته، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود أو النصارى أو غيرهم من أهل الملل والمحل، من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل الكفر الأكبر ومن أهل الخلود في النار إذا مات على ذلك. والقاعدة الشرعية معروفة وهي أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، فما بقي لهم إيمان إن كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن كان عندهم شيء من الإيمان بالرسل الأولين. بمخالفتهم لرسول الله ومعاداتهم له ليسوا على شيء، وإنما هم على الكفر الأكبر والشرك الأكبر، يهود أو نصارى أو وثنيون أو مجوس أو غيرهم. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا نوحا. فهذه دعوة باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل قراءة ترجمة معاني القرآن للغات الغير العربية عبادة؟ كل تفقه في الدين فهو عبادة، سواء في تفسير القرآن أو في شرح الأحاديث النبوية أو في كلام العلماء علماء الشرع، كل ذلك عبادة. وفي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والذي يقرأ الترجمة باللغة غير العربية وقد ترجمت ترجمة أمينة هذا في عبادة ولا شك، إلا أنه في الصلاة لا يصلي إلا بفاتحة الكتاب قراءة كما أنزله الله تبارك وتعالى، يجب أن يتعلمها، ولا يتعلمها إلا أن يتعلم اللغة العربية حتى يستطيع النطق بالقرآن الكريم باللغة العربية. نعم. الله إليكم. هذا سائل يقول: ظاهرة التكفير والتسرع في ذلك دون الرجوع إلى أهل العلم انتشرت بين الشباب في بلادنا، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ التوجيه أن التكفير والقدوم عليه من صغير أو كبير خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قالوا إلا رجع عليه هو على القائل. والتكفير إنما هو توقيفي لله عز وجل، فيرجع إلى كتابه وللنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيجب الرجوع إلى سنته، ولكن ليست بفهم كل شخص، ولكن بفهم من آتاه الله علما شرعيا وقدما راسخة في ذلك، فهم الذين يعرفون النصوص، قد يجدون نصا فيه لفظ الكفر، ولكن الكفر الذي لا يخرج من ملة الإسلام، فينزلونه على ينزلون الكفر الأكبر على المسلمين، لكن العلماء يجمعون بين النصوص ويعرفون الفرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر المخلدان في النار والمخرجان من ملة الإسلام، وبين الموبقات من المعاصي التي لا تخرج من دائرة الإسلام، وبين الكفر الأصغر والشرك الأصغر الذي لا يوجب الخلود في النار. فحذاري حذاري لمن قل علمه أن يلجم نفسه ويتأدب فيطرق قضية هذا كافر وذاك كفر وذاك مشرك وهذا شرك، يدعها لأهل العلم الراسخين في العلم، تبرأ ذمته ويسلم تسلم حسناته، ويتعلم العلم الشرعي الذي ينفعه ولا يضر. فنحذر إخواننا وأبناءنا والشباب والشابات وجميع السامعين من التسرع في التكفير والتبديع بدون علم والتفسيق بدون علم، كل هذه ألقاب سيئة لا تطلق إلا على أهلها، ولا يطلقها إلا من آتاه الله حظا وافرا من العلم الشرعي، هو الذي يعرف يتحدث في هذه الأمور وغيرهم لا. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة تدور حول محور واحد خلاصتها: يسود بين كثير من الشباب نوع من التنافر والتدابر، فهل من نصيحة للجميع بالحرص على الأخوة والألفة وحسن الظن والتخلق في التعامل مع الوالدين والعلماء والناس أجمعين؟ التي ترشد إلى الاعتصام بالأخوة الإسلامية، والتي ترشد إلى الإحسان عموما، والإحسان إلى الوالدين خصوصا، والإحسان إلى الأقارب كذلك، والأصحاب وعموم المسلمين. فإن الله تبارك وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، والسخرية الاحتكار وعدم القيام بالحقوق، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم يا لا يعد بعضكم بعضا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب إلى غير ذلك من التوجيهات القرآنية. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم الأخوة لا يليق بالمسلمين أن تكون أخوتهم مجرد كلام وابتسام مع مخالفة ما في القلوب لما تنطق به الألسنة، بل يكون أخوته صادقة في الظاهر والباطن. ولا يحمل الأحقاد لإخوانه المؤمنين، وإن حصلت بينهم حصل بينهم ما حصل من مخالفات في حبوب النفس أو حبوب الدنيا، فإنها لا تخول له أن يحقد على إخوانه المسلمين أو يبغضهم أو يسيء بهم الظلم، بل يجب أن يكون مخلصا في الأخوة وصادقا فيها حتى تجتمع القلوب وتأتلف على الحق. هناك شيء آخر يجلب العداوة ويجلب الفرقة، وهو البدع. إذا انخرط بعض الشباب في البدع المضلة وتأثروا بأصحاب الأهواء الذين خالفوا منهج السلف في قليل أو كثير، فترى من كان قائما على منهج السلف يبغضهم وهم يبغضونه، ويهجرهم وهم يهجرونه. هذا من الأسباب التي سببت الفرقة بين الشباب، وجود البدع في بعض الشباب قلدوا فيها غيرهم وأتموا فيها بأهل الأهواء. وبقيت الطائفة المتمسكة بالكتاب والسنة ومنهج السلف، بقيت العداوة بين الطائفتين. فعداوة صاحب الحق لصاحب الباطل حق لا ينكر، مع بذل النصيحة والدعوة له بحسب الإمكان وبمحبته أيضا بقدر ما فيه من سنة، وبغضه بما فيه من باطل وانحراف. وليس من لازم المحبة بما فيه من سنة، ليس من لازمها عدم الهجر، بل الهجر مشروع عند وجود المصلحة فيه فهو مشروع، والوصل مشروع للمبتدع عند وجود المصلحة والأمل في عودة المبتدع إلى رحاب الحق. فلا غنى لطلاب العلم عن أكابرهم